انفقوا المال واجعل أجره لفلان، هذه صدقة، صدقة كذلك. كان هذا من جنس الصدقة عن فيجوز. وفي الاختيار لو أوصى بأن يعطى شيئا من ماله لمن يقرأ القرآن على قبره فالوصية باطلة، لأنه في معنى الأجرة انتهى. وذكر الزاهدي في الغنية أنه لو وقف على من يقرأ عند قبره فالتعيين باطل. الآن يقفون أموالا من أجل القراءة، هذا استئجار، ما قرأ إلا من أجل المال، فلا يجوز هذه الأوقاف. ما تقدم بالأوقاف القديمة التي أوقفها الناس على جهل أو اعتمادا على فتاوى لبعض من أفتاهم، قد يكون من أهل العلم وقد يكون لا علم له، فقد مضت، إذا لم يمكن استدراكها مضت، تمشي على ما هي عليه وتحول إلى أوقاف مشروعة. وأما إذا سئل الإنسان عن وقف لا يزال حديثا يمكن استدراكه، أوقفه الأب، أوقفه الجد، ولا يزال ورثة كلهم يعني موجودين يمكن استدراكه، فالوقف لا يصح، فيعاد للورثة أو يصرفونه إلى وقف آخر، فالخيار للورثة. وأما قراءة القرآن وإهداؤها له تطوعا بغير أجرة فهذا يصل إليه، هذا على مذهب والذي اخترناه أنه ما فعله الصحابة، لو كان خيرا لسبقونا إليه. لماذا ما ثبت عن أحد من الصحابة وهم أسبق إلى الخير منا؟ وأما قراءة القرآن وإهداؤها له تطوعا بغير أجرة فلم يرد لا قراءة قرآن ولا صلاة ولا صيام أيضا نافلة، ويقال اللهم اجعل ثوابه لفلان بن فلان، ما ورد هذا عن الصحابة. وأما قراءة القرآن وإهداؤها له تطوعا بغير أجرة فهذا يصل إليه كما يصل ثواب الصوم والحج. فإن قيل هذا لم يكن معروفا في السلف ولا أرشدهم إليه النبي صلى الله عليه وسلم، فالجواب إن كان مورد هذا السؤال معترفا بوصول ثواب الحج والصيام والدعاء قيل له ما الفرق بين ذلك وبين وصول ثواب قراءة القرآن، أما الدعاء فلا إشكال هو دعاء، قد ثبتت فيه الأدلة وكذلك مجمع عليه. وأما الحج فهو عبادة مالية وبدنية، فغلبت فيه جانب المال في النيابة، كما جاز أن ينوب عن الشيخ الكبير في حال حياته. وأما الصوم والصلاة وقراءة القرآن فلا ينوب أحد عن أحد في حال الحياة، فهذه فروق واضحة، فليس هناك أحد إذا عجز عن الصوم يصوم عنه أخوه، أو عجز عن الصلاة يصوم عنه أخوه، ولا إذا عجز عن قراءة القرآن يقرأ عنه أخوه في حال الحياة، فكذلك في حال الممات لا تدخلها النيابة. الحج جاء فيه المرأة سألت عن أبيها شيخ كبير لا يثبت على الراحلة، قال حج عنه، وآخر حج سأل عن أبي قال حج عن أبيك واعتمر، ما زال حي يجوز النيابة عن غير المستطيع. فلما جاز عن غير المستطيع في حال الحياة دل على أن عبادة تدخلها النيابة، فجاز بعد الموت. وأما الصيام فهو عبادة بدنية، وإنما شرع الشرع أن يقضى الصوم الواجب، فهو جاء فيه النص فهو مخصص، من مات عليه صوم صام عنه وديه. ولو لم يرد فيه النص ما كان فيه نيابة، لكن حيث قد ورد فيه الحديث خص من ذلك، والله أعلم. قال قيل له ما الفرق بين ذلك وبين وصول ثواب القراءة القرآن، وليس كون السلف لم يفعلوه حجة في عدم الوصول. ايش هكذا عندكم؟ وليس كون السلف لم يفعلوه حجة في عدم الوصول، يعني وصول الثواب. وليس كون السلف لم يفعلوه حجة في عدم الوصول، ومن أين لنا هذا النفي العام؟ فإن قيل فرسول الله صلى الله عليه وسلم أرشدهم إلى الصوم

أنه لم تأتي بالسنة ولم ينقل عن أحد من السلف مثل ذلك أصلا، وهذا القول لعله أقوى من غيره لما فيه من التوفيق بين الدليلين لم يثبت عن الصحابة، فالصحيح هو المنع مطلقا فهو من البدع، والكراهة المذكورة كراهة تحريم لأنها بدعة. القول الأول الكراهة منقولة عن أبي حنيفة ومالك وأحمد، كراهة تحريم لأنها من البدع. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.